السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا سيدي الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. أحبك في الله يا مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يرضى عنك ويبارك فيك ويحفظك يا رب وكل خير إن شاء الله في سنة. وإياك، تفضل. الله يجزيك عنا كل خير وعن المسلمين. السلام. سوا ياكم. تفضل. السلام عليكم. الله يرحمكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا اخي شو حسيت؟ الله يرحب بك ويبارك فيك. الله يجزاك خير. وياكم. سمعت يا شيخ؟ ها. هل يجوز نشر مقاطع قرآنية على الفيسبوك مثلا وإعطاء ثواب للميت؟ والله يا أخي الكريم، يعني كنت أعملها كصدقة جارية ولا إيه بالضبط؟ كصدقة جارية. يعني أنت تعرف أن قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كنت تريد تعمل صدقة جارية، صدقة جارية لميت، صدقة جارية عن ميت جائزة. وعليكم السلام، بارك الله فيك يا أخت القية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله وبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. الله يبارك في عمرك يا رب. وإياك، تفضل. ولا حضرتك زوج شاف زوجته بتولع في نفسها وحرام عليها الصلاة، قال لها أنت طالقة. وبعدين بعد لما يعني بعد خمس دقايق قالت انا كنت بهددك بس. نعم. واقع. واقع؟ نعم واقع. نعم. جزاك الله خير. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الفارس جزاك الله خير. وإياكم. تفضل. حبك بالله يا شيخنا. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يحفظك يا شيخ. بالنسبه يا شيخ في البيع، هل يجوز ان الشخص يبيع باكثر من سعر بالمحلات التجاريه بناء على لا مانع؟ لا مانع. لا مانع، حل الله البيع، البيعان بالخيار. انا صاحب سلعه، بعت لزيد السلعه بثمن وبعتها لعمر بثمن آخر، أنا حر في سلعتي إلا في حالة السلع المدعومة التي حددت الدولة بناء على دعمها سعرها. السلع المدعومة التي حددت الدولة سعرها من جراء دعمها، فهذه تلتزم فيها بقواعد الدولة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. انا في الازهر، وكنت انا طبعا مطالب بالمنهج الاشعري. انا عشان اتحن فيه لازم أن اكون مقتنع به، فهل علي اسم؟ لا، كلامك غلط. كلامك حتى امتحن فيه لابد ان اكون مقتنع به؟ لا لا، ليس هذا بلازم، انما انت تختبر لقدراتك على التحصيل. أجب بالذي في الكتاب. أجب بالذي في الكتاب. الله يبارك فيك. طيب سؤال تاني معك يا شيخ. يا شيخ. نعم. هم لا يستفتونك، هم لا يستفتونك، إنهم يختبرون مدى تحصيلك. أما الفتوى، الفتوى تقول حق. تفضل. ما السؤال؟ لا خير. طيب أنا دلوقتي شعر اللحية بدأ ينبت، هل علي عدم حلقه يعني؟ اتركه، تنشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ تفضل. ما حكم العمل في شركة تمويل مشروعات صغيرة بريد الشيخ؟ هل ستقترض بالربا؟ لا مش قرض، عمل عمل. أيوة تعمل. هل الشركة هذه تقرض بالربا؟ أيوة تقرض عن طريق إن هي تمويل مشروعات صغيرة. الكلام بس واضح يعني الله يعني السؤال محدد بس، هل هذه الشركة تعمل في الإقراض بالربا؟ أكيد طبعا. آه أكيد طبعا لا تعمل فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. رب تكون بخير حسنا. وإياك وأنت. ربنا يديك العافية ما يمكن إن شاء الله. اللهم امين يا رب وياك. لو سمحت يا سيدنا الفار، انا عندي فار في المسقط، حتكون مصيبه فتحبس في المصيبه. عندك ايه؟ فار. فار ايه؟ في البيت. نعم؟ في البيت، فحتكون مصيبه فحبسته. فار اشيل لحد ما يموت ده عادي ولا حرام؟ انا اشيل في المصيبه لحد ما يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان مطلب. بارك الله فيك. أما تغرقه وينتهي أمره ويموت أحسن ما يتعذب. أحسن ما يتعذب. ماشي يا الله يسلمك. تعبت فعلا بعد كده. نعم مش عارف. خلاص المهم بعد كده الله يسلمك. اذكر حديث الرسول عليه السلام دوما: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وإياكم. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان سؤال يا شيخ معلش بعد إذنك. هل يجوز تطوير الشعر وعرضه في جروب بعد فرده دون ظهور الوجه؟ الشعر فقط. الشعر فقط بدون وجه؟ طيب. لا بأس. هل يجوز العمل في سنتر عمل مسقط وجلسات مخاطر الوجه لغير المنتقبات ضمن مساجد بالحواجب؟ أو وضع يدينا فقط تنظيف بشرة ومسكات وأشياء كهذه لغير المنتقبات والمنتقبات يجوز؟ إذا كنت تجملين المرأة لزوجها أو تجملين المرأة كي تتزين لبيتها فلا بأس بذلك. أما إذا كنت تجملين المرأة لتخرج بذلك متبرجة في الشوارع فلا تعاوني على الإثم والعدوان، والله أعلم. يعني أسألها ولا بلاش أعمل غدر؟ لا حالها معروف. حالها معروف. طب هل يجوز تنظيف برضو للبشرة بالجسم دون العورات؟ يجوز دون العورات. عورة المرأة من السرة إلى الركبة؟ ماشي على قول النا. شيخ سلامك وعجب. جنان يقيم في غير بلدي ويشترطون الشهادة معينة لمنح الإقامة، هل يجوز التزوير؟ لا يجوز التزوير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. إنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تهلا عليك يا شيخ. الله يوفقنا وإياك وسلم أمرنا وأمرك يا رب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، معايا 96 جرام ذهب عيار 18، هل عليه زكاة؟ 96 جرام ذهب؟ لا ما وصل النصاب. عيار 18 تقريبا 114 جرام، يعني اضربي 85 في 24 على 18، أي نعم نعم. جزاكم الله خير. أكسات الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. كنت عايز أسألك سؤال. اتفضلي يا أختي. والله أنا متزوجة من 18 سنة وزوجي للأسف لي 6 شهور هاجر البيت علشان هو يعرف واحدة على البيت وكده وعايز يتجوز. بس هي مش يعني مش متجوزة لحد دلوقتي. يعني هل تدين أن نتركك تخوضي في أرض زوجك وقد تكوني صادقة وقد تكوني كاذبة؟ هل إذا تكلم زوجك هو اللي قال لي كده بنفسه يعني أنا مش بس عفوا نحن لا نحب التشهير. طب ماشي خلينا أسأل سؤالي طب بس يا شيخ. هو دلوقتي هيجنني فأنا بطالب بس بقول أنت يعني مش حقي عليك أن أنت ترجع بيتك وتراعي بيتك وأولادك. هو مش عايز يقسم الأسبوع بيني وبينها بحيث إن هو يجي 3 أيام عندي و3 أيام يخليه هناك عشان أعرف أتواصل معه. يبقى أنا يعني لو رفضت إن أنا إن هو يجي 3 أيام وهي مثلا جهة 3 أيام يبقى أنا عليا ذنب. يعني السنة يوم وليلة لهذه ويوم وليلة لتلك. هي مش متزوجة. مش متزوجة؟ لا مش متزوجة هو لسه مش متزوجة هي في بلد هو في بلد بس بيبحث عن طريق الإنترنت. واروح 3 ايام ده انت بتتكلم يعني هتشترطي قبل ان يتزوج. هو مش راضي يرجع البيت يقول لي مش هاجي بيت الا لو رضيتي ان اجي 3 ايام بس وارجع اقعد في بيت قبل 3 ايام علشان خاطر طبعا يتواصل معاه. فانا ما رضيتش قلت له لا انا اللي زوجتك بس هي مش زوجتك عشان تكسب معاه. صح. وبعدين هل لو هو جه يجي زيارات الاولاد وطلب حقه الشرعي انا ممكن ارفض ولا حرام؟ لأنه هو بيجي زيارات مش بيجي مقيم معانا. هو في يعني مرة كل أسبوعين مرة كل أسبوع. هل يعني ليه حق شرعي علي وهو هاجر البيت وهاجر أولاده؟ طبعا هي قضية يلزم أن تسمع عن قرب لكن في شيء معين أو سؤال سنطرحه. إذا لم يؤدي الرجل لأهل بيته حقوقهم وهجرهم هل يجوز لزوجته أن تقابل هذه الإساءة بإساءة مثلها وتمتنع أم من الأفضل إعطاؤه حقه واحتساب مظلمته عند الله؟ بلا شك من الخير أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا حبيب. حكم العمل في الجنوب تمام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يبارك فيك. فضيلتكم حينما تسأل عن بعض الأحاديث تقول فيه مقال يسير، فما معنى فيه مقال يسير وهل يجوز العمل به؟ فيه ضعف يسير وإن جوزنا العمل به إن جوز بعض العلماء العمل به إذا كان فضائل الأعمال. فضائل الأعمال. أي نعم. طيب حضرتك البارحة سئلت عن الشروط التي إذا توفرت في شخص جاز أن أعطيه زكاة، فقلت من بعض الشروط أن يكون قويا قادرا على الاكتساب. ومتكاسلا عنه. أفضلاتكم قبل كده قلتنا إن الفرق بين الفقير والمسكين إن المسكين ممكن يبقى أصحاب سفينة عندهم سفينة ولكن لا يكفي. دائما بس يشتغلوا ولا نايمين؟ لا يشتغل. يشتغل لكن هذا معافى في بدنه قوي قوي ذو مرة سوي ولا يعمل والعمل موجود. تمام. كده هذا سأساعده على الاسم ولا دعاء. تمام. الحديث عن الرسول يعمل ولا تقول لا يكفي؟ لا أولا حديث لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لقوي مكتسب. هو أمامه العمل ويتكاسل. أعطي الزكاة له أولا خلفت النص، ثانيا أساعده على الكسل. أما إذا كان يعمل ويبذل ما في وسعه ودخله لا يكفيه فهو مسكين ويعطى. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخ واحد راح يأدي لوحده وكان أهله يعني اللي كانت مخطوبة بس كان أهلهم رفضين المثل ده، فينفع إن هو يقدم لها؟ هي مخطوبة أو غير مخطوبة؟ والله هي مخطوبة بس هو أهلها رفضين يعني كل شوية يقول تعرفوا تحدث مش عايز. ما هو لابد أن نفصل في الخطوبة الأولى، إما أننا نرفضه ونعلن له لست بخاطب لابنتنا الآن وهذه أشياءك، فإذا سلمنا بذلك أن ذلك قد تم فحينئذ سنقول لك تفضل تقدم للبنت. تركت الموضوع معلقا؟ لا، لأنها مخطوبة، هي مخطوبة الآن، أنت تقول مخطوبة. السلام عليكم. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ومحل ذلك إذا ركنت الفتاة وأهلها إلى الخاطب وركن الخاطب إليها. السلام عليكم. نعم تفضل. كان عندي كم سؤال كده ورا بعض يعني. إيه؟ هل يوجد ما يسمى بسنة العرس؟ العرس؟ سنة العرس. يعني إيه سنة العرس؟ العرف العرف يعني سنة العرف دي العادة يعني العرف العادة. طيب العرف إذا تصادم مع نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به، لكن إذا لم يتصادم مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله عمل به. وأحيانا نرد المسائل للأعراف، مثال المهر، رجل دخل بامرأة ولم يسمي صداقا فالرسول قضى في مثل ذلك أن لها مهر مثلها من غير مكس ولا شط. فنرجع إلى الأعراف، تعال يا بنتي، بنت عمك كم مهر، بنت خالك، زميلتك في المدرسة اللي أهلها مثل أهلك كم، ف سنرجع إلى العرف في هذا الصدد. لذلك قول الرسول عليه السلام لهند زوجة أبي سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم نعم. بعيدك سؤال ما حكم اذكر واتصل. السلام عليكم. نعم يا حبيب. هذا بس يعني حكم حرب الشعر في الإسلام جائز يعني. حكم ايه؟ حرب الشعر في الإسلام. حكم حرب الشعر في الإسلام؟ يعني هسيب شعرك فين يعني يروح؟ لا يعني عايز أعرف الحكم الجائز في حرب يعني. يجوز حلق الشعر ويجوز تقصير الشعر، ولكن حلق زير صف لغير حج أو عمرة أو علة يكره بس. يعني عادي زي الزير. أنا بقول لك أقول الآن. لا يعني ما بس أنا مش عايز يبقى كده يعني. يعني أنت تريد حلق الشعر صف لغير حج عمرة أو حج، ولا تريد إيه بالضبط؟ فهمني. لا غير حج غير حج. أنا أنت تحب تحلق شعرك على طول. صف يكره، وهذه من سيمة الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيمهم التحليق، أما في الحج أو في العمرة فهذا ثابت. هناك حديث أحلقه كله واتركه كله به علة، ويرجع إلى حديث نهى النبي عن القزع. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله اتفضل. لو سمحت عندي سؤال يا شيخ مصطفى بس كده لو سمحت الله يخليك. اتفضل يا عم. كنت بشادر مع زوجتي كده في ليلة يعني، وبعدين هي كانت عايزة تمشي تخرج تروح يعني. ايوه. فحلفت عليها قلت لها لو طلعت من البيت تكوني كذا بالثلاثة. طلعت يعني لو طلعت ومشيت تكوني كذا بالثلاثة. المهم اتدخل اخوي واخدها باتت عند امي تحت، بس ما طلعتش من البيت في اليوم ده. يعني انت قلت انا كان في نيتي اني مش عايزها تمشي. ايوه، وحلفت على ذلك. عشان ما تمشيش، مش عايزها تمشي. قلت ماذا؟ انا كنت تعبان وما كنتش عايزها تمشي. قلت ماذا؟ قلت لها لو مشيتي تكوني كذا بالثلاثة. مشيت فين؟ لو مشت روحت، يعني روحت عند اهلها. ايوه، يعني قلت لها لو مشيت رحت لأهلك تكوني طلق بالثلاثة. ايوه بالثلاثة. وبعدين اتدخل اخويا، كان اخويا ساكن تحتي في الدور اللي تحتي، يعني سمع الكلام بتاعي اتدخل، فراح خدها وقال لها طب هي عايزة تمشي وبتاع، فخدها ما خلاهاش مشت، طلعت من البيت. قال لها هي حلت وبتاع، ما تطلعيش ده ما تمشيش. فراحت بنت عند امي عند والدتي في الشقة اللي تحت. ليس عليك شيء. وصرح اتجدت الصبح. ليس عليك شيء. يعني ما عليش حاجة ولا كفارة ولا أي حاجة؟ لا لا لا، اشكر أخاك فقط. أشكر أخوي، شكرا. الله يخليك. الله يبارك فيك، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا حبيب. اتفضل. ابني في كلية الهندسة. أيوه. وبعدين هو شايف ان المرتبات بتاع المهندسين قليله قوي، فبيقول لي ايه المشكله ان انا لو كده ابقى لعيب كوره. فانا بقول له حرام، فهل الكلام اللي انا قلته خطا؟ ما انت الرزق كده هيبقى باللعب يا حبيبي. لا، بس جزمك انه حرام خطا، يعني ممكن تكون مكروه مثلا او الهندسه انفع، لكن القطع بانه حرام لا نستطيعه. كل حرص على ما ينفعه وكل فعل الناس، يعني وبعدين لعب الكرة أيضا ليس كل من اتجه لعب الكرة يربح. يعني أنا بقول لي ما كنت ممكن يعني تلعبها كأنك أنت تبقى قوي وتبقى رياضي ماشي، إنما ما تبقى شيء دي مصدر رزقك. الله يكرم، كلامك صحيح، أنا معك على هذا الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. زوجتي حاليا هي حامل في 22 يوم دلوقتي، بقى لها 22 يوم. الله يتمم عليها بخير. امين يا رب. وقبل 6 شهور يعني الطفل الصغير هو زرعت عنده 6 شهور. لا تنزل الجنين، اياك انت وزوجتك ان تنزلان الجنين. رزق ساقه الله اليكما فلا تتنطع تخشيان على الولد او على فوات الرزق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الله يبارك فيك. هل يجوز شكل دخول القبر والاستهزاء عند دفن الميت؟ في اموات رميم تحت رجليك؟ لا، مفيش مقبره جديده يا شيخ. لا بأس. طيب هل الابن لو بره ابوه من الدين وقت الدفنه يتحمل الدين ينتقل على الابن حتى لو في دين ما يعرفوش؟ نعم، كله ينتقل. اذا قال يا ناس أنا ضامن للديون التي على أبي، كل من له دين على أبي تحول عندي هو يتحمل. طب لو فيه دين ما يعرفوش يا شيخنا؟ ها؟ طب لو فيه دين هو ما يعرفوش؟ خلاص، ما هو تحمل تحمل. يعني يسأل عنه يوم القيامة مكان أبيه؟ ما هو حتى لو لم يقل، النبي يقول أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قال دين الله حقا يقضى. فهو كده سيسدد، لأن الله قال في تقسيم التركة من بعد وصية يوصي بها أو دين. أنا بس بسأل يا شيخ، لو هو في دين ما يعرفوش حسنا، هل يكون في ذمته القيامة؟ هم يعرفوش يا أخي، ولم يطالب به صاحبه. يعني لا يعرفه ولا يطالب به صاحبه. لا ليس أيوة يا أخي فهم، لا تتنطع، الله يغفر لي ولك. هو قال يا ناس اللي له دين على أبي أتيني، خلاص كل من عليه دين له جاء. أي طالب في ناس ما جات شيء ولا يعرفهم ولا يعرفونه. أيوة. ما عليه شيء أمام الله. ماشي يا شيخ، بس عايزك تعلم شيء، بس يعني أننا نعبد ربا كريما ورحيما وعلاما للغيوب ويعلم ما في الصدور. هو يعلم ما في صدر هذا الشخص، ويريد السداد أو لا يريده، ويعلم أن الرجل لم يقصر في سداد دين أبي لكن ما يعرفهم. فيا ربي رحيم. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ إيهاب، وأنت يا شيخ عرباوي، وأنت يا شيخ محمد فاروق. السلام عليكم حمزة رفع حلوك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز يا شيخ عمل قناة على اليوتيوب، قناة طبيخ بألف الربح، لكن تسكيت الربح دوت قبل إعلانات الموسيقى اللي فيها أو كده بالذكاء، يعني بنسبة محررة في المية من الربح دوت لتطوير الشبهة يعني الحرام أو كده. إذا عملت قناة على اليوتيوب من أجل الربح سيفرضون عليك إعلانات ليست بطيبة ولا ترضي الله، فيها فساد، أليس كذلك؟ إيه هو اللي عرفته إن هو بإمكان التحكم يعني من لا لو كان يمكنك التحكم ده بأس، لكن لا يمكنك التحكم بنوعية الإعلانات. بارك الله فيك يا حسان بن علي. السلام عليكم. تفضل. شيخ انا معيش عندي سؤالين. تفضل. الاول يعني معلش لو ارتبت اكثر من واحد يعني تعديت يعني هستفل وادعيهم دعاء جماعي يجوز يعني التوبة؟ يجوز. السؤال الثاني معلش بس يعني وهذا بضم هي اللي هي جدا. تتابع من اخوك يعني؟ ايه؟ تتابع من اخوك؟ يعني ايه؟ تؤذي جدتك؟ لا يجوز لك أن تؤذيها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يعني الحقوق هل تدخل في الحقوق؟ دخل في حقوق الجدة يعني مع أم الأم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد بن فاروق ولك بالمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حقيقة أنا مقيمة في دولة عربية ومطلقة، وجوزي يعني عريس شخص وكده، ووالدي مش مقيم معايا في نفس الدولة طبعا، ومش مقيم معايا في نفس الدولة بس هو موافق وراضي وبرضاه يعني وكده. دلوقتي الزواج بيتم في السفارة، يعني مش لازم حضور الوالد بس هو موافق وراضي وعارف كل حاجة ومدارك الجوازة، فهل يعني كده يتم الجواز ولا في مشكلة لازم هو يحضر معايا بشخصه؟ أقول لك بينك وبين أبيك اتصالات هاتفية؟ أيوة طبعا. طيب ما المانع يقول له زوجتك ابنتي في الهاتف؟ يعني حضرتك قصدك نكلمه عند المأذون بتاع السفارة ونكلمه تليفون؟ هو يرد يعني؟ نعم يعني ده شرط يعني ما هو كده؟ لا ما هو لو وكل جاز التوكيل، ولو تلفظ في الهاتف جاز التلفظ في الهاتف، لكن انت تقولين هو مبارك، طب ما يبارك ينفذ، قل زوجتك ابنتي. يعني هو شرط ان هو يكون حرام؟ هو لا تحرفي علينا، هل قلنا شرط يكون حاضر؟ الو اي نعم. الو نعم حضرتك بتقول شرط ايه؟ هل نحن قلنا شرط الحضور ولا قلنا لك يتكلم في الهاتف؟ لا ما قصدتش يعني يكون الحضور يعني صوتي او بشخصه يعني ده اللي قصدي يعني. الله يسلمك. ايوه اي نعم. ما يتم يعني ما يتمش الا بالطريقه دي او بالطريقه دي. نعم الله يسلمك. يعني كده يبقى لا نكاح الا بولي او توكيل رسمي او توكيل رسمي مكتوب او ايه توكيل مكتوب يعني رسمي مكتوب او اتصال او وجوده بشخصه. أيه. او يوكل واحد عندكم في السعوديه، انت في السعوديه مثلا اي واحد صاحبه في السعوديه وكله. يعني يا توكيل يا حضور يا توكيل الله. على الاقل الله يسلمك. السلام عليكم. يقول حتى لو هو موافق ومبارك ما ينفع يعني كده. الله يبارك فيك كما اخبرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. واحد شغلت الشعر بالسبر السوداء او الحمى السوداء. الحمى السوداء او السبرة لو مثلا يحطهم على شعري حكم ايه؟ جاز مع الكرام. جاز مع الكرام؟ ايوه. موضوع مثلا اللي أنا المشهد بتاع الميت يجري أو الكلام ده كله ده لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا لا لا مش حقيقي. مثلا ده والله الخشبة كانت طايرة ده والله مش عارف ايه. انت عارف كده البلاك كوفا دجالين كتير ناس من اللي هم الدجالين بيجلسوا تحت النعش. هذا رؤية كثير في البلاد يعني. وبعدين النعش خلاص مر على قبر سيدك مثلا جمال الدين مثلا ينزلوا تحت القبر تحت النعش ويثبتوا النعش وهم والدجالين الآخرون بركاتك يا سيدي جمال الدين مثلا كاسم ويقول خلاص توقف يسلم على من على صاحبه والدجالين تحت النعش شايفينهم بعيوننا واخر يجري هم اللي بيجروا هم اللي بيجروا يا حبيبي هم اللي بيجروا مش نعش يجري ليه حكم مثلا مرحبا محمد السوري السلام عليكم عليكم, عليكم السلام سيدنا كان معايا سؤالين تعالى بس على سؤال سريع عليا اذا كانت مال بقى لها اكثر من سنه ونص مال جنب الاقصى عليا بسببهم وافضل مكان اخرج فيهم الزكاه عليك عليك زكاة لابد من أدائها إذا كنت مؤخر الزكاة عن عندي انتسم طيب عندي سؤال تاني طيب عندي شقة بس واخدها قسط يعني هل عليها زكاة برضه ولا لا أنت لست تجد شقق واسأل أولادك كنيا لهم أو ماذا نعم أنت لست بتاجر شقق هل أنت واخذها لأولادك أو لا؟ قال لابني لا بأ ليس عليها زكاة تبقى سمايك الذهب عليها زكاة مالية ولا لا؟ إيه؟ سمايك الذهب عليها زكاة مالية ولا لا؟ طبعا إذا بلغت النصاب ومر عليها سنة تمام ماشي شكرا الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا تفضل معلش حكم غيبة الحجاج بالنسبة للسببي حكم ايه غيبة الحجاج حكم ايه الحجاج السببي مش فاهم تقول لي ايه اقول لك حكم غيبة الحجاج السقفي حكم غيبة الحجاج السقفي ايه هو مات خلاص لا يعني أنا أعرف ابن غيبة صالحا من الناس لا لم يكن صالحا كان ظالما يعني الغيبة مباحة هو لا لا لو فيها فائدة سنقول نبين لكن لو لم فيها فائدة أعرض عن اللغو السلام عليكم يا الله السلام عليكم الحمد لله أنا بتكلم مخصوصا للشيخ مش عشان أسأل سؤال أنا بتكلم عشان يعني أسألك الدعاء لكل الناس اللي سامعيني الله يعافيك يا رب الله يعافيك أنا واقع في ذنب مش عارف أتخلص منه بقالك استر على نفسك استر على نفسك أسألك الدعاء الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك يا رب عافينا وإياك والمسلمين والمسلمات السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكم ايه؟ حكم ختم القرآن لو ختمت مثلا القرآن على متوسي على قبر المتوسي لم يفعله النبي ولا أصحاب النبي السلام عليكم أخوكم أحمد أبو المجد يذكركم بصيام غدا إن شاء الله بداية الثلاثة أيام البيض الله يعني ويقع عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ الحمد لله زوجتي حامل في اليوم 22 والدكتورة دلوقتي بتقول لها انها لازم تجد الجنين عشان في خطر على صحتها اسألوا اكثر من طبيب يعني ناخد برأي الدكتورة مفيش مشكلة انا قلت كده قلت لك اسألوا اكثر من طبيبة خد رأي أكثر من طبيب. تمام. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبك الله والله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. شيخنا بعدين حضرتك لو أنا لقيت في عربية قدامي تكملة تقصير. إن هي يعني واحد كان مشتريها من البنك ومش قادر يكمل ثمنها، فأنا مثلا هدفع له ثمن العربية وأسد أنا باقي الأقساط المتبقية على العربية أسدها من البنك. فهل الشراء حرام ولا حلال؟ بس هي السيارة عليها حظر بيع أو لا؟ عليها حظر بيع طبعا، عشان هي لسه مسجلة على البنك، لسه ما سددتش بقى القرض. هتعرفوا تعالجوا هذه المسألة؟ هنعالجها ازاي؟ ما هو المفروض ان العلاج بتاعها ان انا كده كده الناس بتشتري في الحالات دي ان هو بيبيع بيسجل العربية باسم اللي هيشتريها، الراجل اللي هيشتري انا كمشتري يعني انا بعد كده بتكسل ان انا هشتري العربيه بس انا بعد كده مش عارف ارخصها اصلا. يعني السؤال، يعني السؤال السؤال الان، هل اليس البنك عامل حظر بيع لمن سيبيع لك؟ هو عامل حظر بيع، عامل حظر بيع، اذا لا يجوز له ان يبيع. لكن كانت هناك طريقه تضمن لك حقك، أضمن لك حقا لتفترض أنه مات ولم ينقل السيارة باسمك، ماذا ستصنع؟ خذ ضماناتك الكافية بارك الله فيك. بس في الحالة دي يعني أنا أخذت ضمانات وكل حاجة وكده تمام، ولا أن أكمل أقساط، لأن أنت عارف أن أقساط الشراء بتاعه هو اللي شريه، أن أنا أشتري منه يعني البيع ده كان في أصل الشراء بتاعه كان في قرض وكان في فرمانية اللي هو في ريبة. يا أخي يا أخي على على على شراء جديد. اصبر يا أخي، اصبر يا أخي، اصبر يا أخي. ألسنا بأميين؟ نعلم ما ذكرت أنه أخطأ في الأول شراء من البنك، لكن أنت الآن ستسدد الأقساط لم ترتكب أنت محظورا، إلا إذا كنت تخشى ألا تسدد الأقساط فتتحول عليك فوائد ربوية، إذا كان هذا سيحدث أو يخشى منه فلا تدخل. أما إذا كنت في مأمن وعندك قدرة على سداد الأقساط في مواعيدها ولا تتأتى عليك أشياء ربوية فلا بأس. طب ما هوش سؤال تاني يا شيخنا، هو مثلا كنت بالنسبة لوضع الدفن الميت، هل الحديث في حديث أو حاجة واردة إن هو لازم يجي يدفن على جنبه الشمال أو يدفن على ظهره، يعني لما يجي يقول يبقى اتجاه القبلة لما تيجي تسيل؟ لا مش حاجة واردة في طريقة الدفن؟ لا يوجه للقبلة. العلماء يقولون هناك طريقتان للدفن، إما أن ينام على شقه الأيمن ووجهه ورأسه للقبلة لعمومات صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وفي حديث في سند ضعف قبلتكم أحيان وأمواتا، فإما أن ينام على شقه الأيمن ووجهه وصدره للقبلة، أو ينام على ظهره رجله للقبلة بحيث إذا قام يكون وجهه للقبلة، والأول عليه أكثر العلماء والله أعلم. الله يوفقنا وإياك. ربنا يبارك لك يا رب. وإياكم وإياكم وإياكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤالين بس بعد إذنك. تفضل. شرب السجائر يبطل الوضوء؟ لا يبطله. طيب السؤال الثاني بعد إذنك. جماع الرجل لزوجته قبل أن تغتسل، يعني خلصت الدورة الشهرية بس مش خلص خالص. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. أي اسمع. اسمع اسمع الآية. تمام معاك معاك. ولا فلا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى يرين الطهر. فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا ففي فرق بين يطهرنا الأولى أي تذهب عنهن الحيضة، فإذا تطهرنا فإذا اغتسلنا. فبهذا قال جمهور العلماء. السلام عليكم. اللهم صل على رسول الله وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. مش مصطفى الا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات بالاذكار الصباح والمساء. الاسناد فيه ضعف. الاسناد يعني ما قلتهاش. ما قلتش ما تقولهاش، قلت الاسناد فيه ضعف. يعني الافضل ان احنا ما يعني ما تبقاش طالما الحديث ضعيف. والله يسلمك في من يقول بالعمل بالضعف فضائل الاعمال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي الشيخ؟ الله يسلمك ويبارك فيك. بارك في عمرك يا رب العالمين. وفيك. انا الاول انا ليا سؤال وبعدين طلب. تفضلي. بنتي متكلمت حضرتك قبل كده اللي هي في الامارات دي، اللي هي دلوقتي تعبانه خالص خالص، عندها كورونا شديده جدا خالص. الله يعافيها. انا عايزين نجيبوا حاجه مثلا صدقه، هل الصدقه دي نجيب خروف مثلا لمؤاخذة يعني نستحوه، ولا نجيب اسطوانة اكسجين لله؟ كله جائز. ايه الافضل من وجهه نظر حضرتك؟ والله يعني اذا كان عندكم ناس مرضى يحتاجون الى اكسجين ائتي بالاكسجين. طيب ماشي. حضرتك هي بقى عندك طلب لله رب العالمين، ادعي لها اسمها هناء عثمان يا دكتور. الله يعافيك يا هناء بنت عثمان ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين. يا الله يعافيك. احنا بنحبك يا شيخ مصطفى، ادعي لها. الله الله يعافيها من كل سوء ومكروه. الله الله يعافيها. الله يعافيها. اصبري سيجعل الله بعد عسر يسرا. نسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. بارك الله فيك. اطمئني اطمئني، انت تعبدي رب رحيم. اكسري معايا كثير يا شيخ. لا ان شاء الله ما فيش ذنب ان شاء الله. لكن تصبري تصبري. يلا ربنا يتقبل منك ويعافيها يا رب ويشفيها ويرحمها يا رب. يا رب وياك وياك يا ولد. وياك يا ولد. الله يسلمك. جزاك الله. اللهم اعافنا ومرضى المسلمين جميعا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيك بارك الله. انا متاجر في العسل النحل. ممكن تقول انا اتاجر، لان بتاجر دخول الباء على الفعل المضارع ليس بلغه. باكل بشرب بنام، ما في باكل، انا اكل انا اشرب انا انا بتكلم. الله يسلمك. وقل انا انا اتاجر في العسل. الحمد لله هنيئا لك. فانا ما عنديش الخبره الكافيه فيه. ايوه. البعض يقول اللي متغذي على سكر مضر، وفي ناس تقول طالما دخل بطن النحله وطلع يبقى فيه فايده، وفي ناس تقول لا لازم يكون صايم. فأنا بصراحة حيرة وخائف مثلا إن أنا أستمر ويكون مثلا تجارتي حرام. أقول لك نعم. بين وانتفت الإشكالات والشبهات. يا جماعة هذا العسل عسل برسيم، نحله مغذى برحيق البرسيم. نعم. يا جماعة هذا العسل عسل فواكه. يا جماعة هذا العسل عسل سدر. هذا العسل عسل عرفط، لكن يعني هذا العسل عسل نحل مغذى، النحل غذي بالسكر. فإذا بينت فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، فإن ما لم تفرض فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وانت فعلا انا بجيب منه بيقول لي بيني وبينك ربنا ده حاجه كويسه. طيب هو رجل مصلي خاف الله؟ فانا بسال الاول وبتحرى وبروح للاماكن المعلومه، يعني ما بجيبش من حد زي ما نقول بالفلاحي تحت بير السلم، يعني ناس معروفه وناس ايه بسال عليها. هو المشكله فعلا. المشكله في العسل هذا يعني التجاره فيه يجب ان تكون مع الامناء، لان نفس كيلو عسل وكيلو عسل. نعم. وهذا ب 100 وهذا بخمسون، ويقول لك لا هذا متغذي على النحل على السكر، لكن هذا متغذي في المزارع مزارع النحل. كل واحد يعلل وتجار النحل أنفسهم من أمثالك يقولون لا نعرف. وأكبر تاجر نحل من قبل يقول عسل يقول لا ينفع إلا التحليل. والتحليل ممكن تأخذ أنت عسل نحل من مزرعتك وتذهب إلى التحليل يقول غير مطابق. فهو ما فيش إلا الأمانة فقط. طب حتى لو أنا سألت عن الناس دي أكثر من واحد خلاص إذا كانوا ناس كويسة أكثر من واحد خلاص إذا كانوا ناس أمناء خلاص الحمد لله. أفادكم الله وأفادك الله يسلمك الله يبارك فيك يا وليد محمد فاروق عفان الله وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شأنك؟ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عندي سؤال يا سيدنا. سل ما قول حضرتك في أخي يقول لي أن الإمام ابن تيمية الألباني خلف الإجماع في مسألة الزهد المحلق. نعم أنا مع هذا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه اجتهد في هذه المسألة وأخطأ. أما هو لم يقصد مخالفة الإجماع يا طيبين. لا أنا قلت يقصد أنا قلت الكلام دقيق اجتهد وأخطأ. نعم. ولنا رسالة فيها في مناقشتي في هذه المسألة يعني كلام الناس إيه الذهب رويشة الغويشة تعرفها الغويشة أسورة هو يقول محرم اللبس الغويشة إلا أن تقطع إلا أن تقطع الخاتم نفس الشيء. فنقول أن النبي عليه السلام حمل الذهب في يد والحرير في يد قال هذان حرام على ذكور أمتي يعني حل لإناثها. أيضا هو نفسه لا لا يعني بغض النظر عن النزاع في ثبوت الخبر هو نفسه حسن حديث أتت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عفوا عليهما سواران من ذهب فقال النبي عليه السلام أتؤديان زكاة هذا قالت لا قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة قالت لا قال أدي زكاته فعول على الزكاة. والحديث الذي استدل به هو أن النبي نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا فهو استدل بهذا الحديث نهاية الأمر في أنه معلول ولو ثبت فما معنى المقطع بينه ابن تيمية وغيره في حديث المصور بن مخرمة جاء المصور بن مخرمة مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في خلق مخرمة شيء يعني خلقه يعني صعب شوي قال يا بني يا مسور ادعوه الرسول قال يا أبتي هو رسول الله يعني ما يكونش كده بالكلام ده قال ادعوه هو ليس بجبار. فالنبي سمع صوته من الداخل فخرج ومعه ثوب مزرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأته لك أنا عين لك واحد ذب. فقال العلماء في معنى مقطع قالوا المقطع زي المقطع الفرد التابع كالزر ونحوه يعني ثوب فيه زرار ذهب نعفو عن هذا. في مثلا ثياب كده يعملها الفلاحين عندنا العباءة لا شريط من الداخل كده هيكون فيه شيء من الحرير فرد تابع. أحيانا بعض الناس يلبس ثوب له كبك في الثياب الكبك قطع الذهب أحيانا واحد يلبس ساعة لعقرب ذهب فهذه الأشياء الخفيفة هي ليست صلب العقل صلب شيء إنما فرض تابع لو ثبت الخبر. فهمت؟ لا فهمت. أنت وبعدين تعال الله يبارك فيك تعال ما معك أنت الآن زوجتك عندها غويشة اللي ما عندهاش عشان كده ولا بعتها كلت فلوسها لا طيب سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم. وفيك الله يستر عليك. عندي سؤال بس بارك الله فيك. سل. على من تجوب إخراج الزكاة وما الفرق بين الزكاة وزكاة الفطر ويعني اصبر علينا بس. هل سؤالك لمن تخرج أو على من تجب؟ على من تجب الزكاة وما الفرق بين الزكاة العادية وزكاة الفطر؟ على من تجب الزكاة تجب الزكاة على كل مسلم بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول. طيب يعني انا افترض ان انا مثلا يعني ابقى معايا كام علشان يبقى فرض عليا ان انا اخرج الزكاة؟ ما احنا اما ان نزنها على زكاة على نصاب الذهب او على نصاب الفضة، انت مخير، لكن اذا اخرجتها على نصاب الفضة هو خير لك، ويكون نصابها 600 جرام ذهب تقريبا، يعني 598 600 جرام ذهب في ثمن جرام الذهب. اذا قلنا جرام الذهب ب 10 جنيه مثلا، هتكون 600 في 10 جنيه بكام؟ 6000 جنيه. اذا زادت الفلوس على 6000 جنيه اخرج عليها زكاة على نصاب الفضة. اذا كنا نبني على نصاب الذهب فاحسب 97.2 جرام في ثمن الجرام، سيكون كبير الان يعني. لكن لو انت رجل طيب تبني على نصاب الفضة. طيب وزكاة الفطر دي طبعا زكاة الفطر هي مرة في السنة على الجميع في رمضان. زكاة الفطر يوم واحد رمضان صاع، يعني 3 كيلو لربع رز تقريبا على كل واحد، صغير كبير ذكر وانثى حر عبد. طيب ينفع تقدر مولانا وتدفع فلوس مثلا للناس الطيبة يعني؟ لا لا لا لا لا لا، ان في زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام. طيب أنا معلش، نعم أنا مثلا ممكن يكون عندنا في البلد ناس أو جمعيات خيرية هي تعرف أكتر مننا الناس اللي هم الغلبة يعني، فإذا إحنا نديهم أو ممكن توكلهم. أنا يدي بداية. لا ممكن توكلهم، تقول يا تعالى يا زيد اشتري لي رز واخرجه الفقراء، بس وكلت التوكيل جائز. بارك الله فيك مولانا. وياك رفع الله يسلمك. السلام. نصاب زكاة المكتبة الأقلام والكريس تقوم بالمال بسعر الجملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويسلمك. وياك تفضل. ربنا شيخنا انك تاخد بالك من صحتك. دول انا معك، دول انا الله يبارك فيك. ربنا يشفيك يا رب ويبارك في صحتك وعمرك وعافيتك ان شاء الله. ولك والسامعين والسامعات جميعا بمثل. اللهم امين. اللهم امين. تفضل. وانا يا شيخ لحضرتك، انا والدي توفى الله يرحمه ويغفر له. امين والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. اللهم امين. انا كنت قبل وفاة والدي كنت شاب ملهي في الدنيا، عايش حياتي يعني زي ما بيقولوا. بعد ما توفى يوم وفاة والدي، انا والدي ملتحي ووالدتي منتقبة الحمد لله الحمد لله. ساعة وفاة والدي انا شاركت في الغسل لأول مرة على غسل متوفي، ونزلت القبر لأول مرة في حياتي. نزلت القبر إنسان وخرجت إنسان تاني خالص. الحمد لله، هذا من فضل الله عليك. خرجت إنسان، أنا شفت إن الدنيا دي ما لهاش أي لازمة خالص، وحسيت بإحساس رهيب إن أنا خارج بكاش ومرعوب من كل حاجة، ويعني حسيت إن أنا حد تاني. طيب الحمد لله. ما السؤال؟ السؤال هنا يا شيخنا، انا لما نزلت كل اللي فات بقى من حياتي، كل اللي فات اعمل ايه يعني اصلحه ازاي؟ اولا تحمد الله وتشكره شكرا كثيرا على ان ردك اليه ردا جميلا. ثانيا ما فاتك من حقوق للناس تؤدي حقوق الخلق لهم، إذا كنت أخذت من الناس حقوق وأكلتها عليهم حق الرحمن سبحانه، إذا كنت فرطت في الصلوات أعدها على الوجه المتيسر لك. وبعد بين يديك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ الوحيين الذي يأمرك الله به، تمر ينهاك عنه انتهي. الذي يأمرك به الرسول تمر ينهى إنهاك عنه انتهي، بس الأمور تمشي إن شاء الله خطا خطا وصادق، طائفة من الصالحين يعينونك على طاعة الله، وكن متعلقا بالمساجد فهي مأوى الصالحين، مأوى الصالحين. بارك الله فيك. طيب سؤال تاني معلش يا شيخ. اتفضل. والدتي في العدة. اي نعم. هل ينفع ان انا اجيبها عندي تقعد مثلا تسيب بيت الزوجية وتيجي تقعد معايا؟ هذا رأي أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، يجوز رأيها أنها تنقل، وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف. ورأي عائشة هذا تقلده ابن عباس وعلي وجابر رضي الله عنهم. طبعا هناك من يخالفون كابن عمر وعمر، وفيما نقل عنه بسنة في مقال، وابن المسيب عفوا وابن مسعود وعثمان والأكثرون، لكن حتى لو كان الحديث ثابتا وخيف على المرأة من بقائها وحدها في بيت الزوجية، فالله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فأرى الجواز والله أعلم. ربنا يبارك فيك ويعطيك الصحة ويعينك علينا وعلى الله يبارك فيك. هنيئا لك، هنيئا لك، اللهم امين. هنيئا لك بالاستقامه، هنيئا لك بالاستقامه. الله يوفقنا واياكم. هنيئا لك بالاستقامه ان شاء الله. الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني سبحان الله، سحرت فرعون في لحظه بعد ان كانوا يقولون بعزه فرعون انا لنحن الغالبون، بعد دقيقه اقدم أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة التالية أو دقائق يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت حبيب. اتفضل. ابنتي عندها 23 سنة وبتستأذني إنها تروح مع صحبتها مع أمهات صحبتها، يعني صحبة آمنة، إنها تروح مدينة دهب لمدة 3 أيام. هل يجوز إن أنا أسمح لها تروح وترجع؟ وبمفردها بلا محرم. وبمفردها مع صحبتها بنات ووالدتهم صحبة آمنة. والله بلا ريب أن بقاءها أفضل، إلا إذا كنت ترى أنها خلاص صدرها ضاق ويعني تريد أن تروح عن نفسها. ده بينها وبينكو كم كيلو؟ 500 كيلو. أنا أحب لها ألا تذهب، لحديث الرسول لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم، لكن إن كانت هناك ضرورة، ولا أراها ضرورة، ولا أراها ضرورة، فيعني 500 كيلو امرأة تسافر وحدها بدون محرم مع رفقة الأمينة للضرورات، لكن أنا لا أراها ضرورة، الله أعلم. شوف بنتك، هاي البنت يعني عقليا سوية، كلام معها مجدي، اقنعها بما يرضي الله كده، ذكرها ذكرها بالله. السلام عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. سؤالين يا فضيله الشيخ بعد اذنك. تفضلي. السؤال الاول، لو تم دفن الموتى اللي على اتجاه القبلة بس بالعكس، الرأس على القبلة والرجل كذا، هل على الدافن وبس؟ أخطأ، إن الله وضع لأمة الخطأ والنسيان. هو خطأ عن جهل. أيوه خطأ، معفون عن خطأ. أيوة. السؤال الثاني، متوفى الكورونا هل هم شهداء؟ الأمر لله، الأمر لله، لا يجوز إسناده إلى مرض الطاعون. لا طاعون لا، ليس هو طاعون، لكن عندنا المطعون شهيد والمبطون، المبطون الذي مات بمرض في البطن. هل في مرض البطن تدخل الرئتين؟ عند الأطباء المعاصرين يقول الأمراض الباطنة تشمل كل ما كان ما كان في البطن، لكن الأمر لله، الأمر لله. نرجو الله له الرحمة وأن يرفع درجته. الصدقة الجارية يجوز بعد الموت مش كذا ولا لا يجوز لازم تكون على حياته؟ لا تجوز. سعد بن عبادة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. والحديث الآخر إذا مات ابن آدم إذا مات العبد مات انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر الثلاث. بارك الله فيك. صدق جريعا من انتفع ولا صالح دولة. عبد الرحمن الوقت انتهى. أبي هذا القدر أستهزئ وأقول ما كان من توفيق فمن الله فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان الله ورسوله بريئان من ذلك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي هذا الثلث الأخير من الليل أسأل الله سبحانه سامعا مطيعا له عز وجل ممتثلا أمره جل وعلا راغبا في فضله تبارك وتعالى فقد قال ادعوني أستجب لكم وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم وقال رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فسامعا لله مطيعا ممتثلا راغبا في الأجر راغبا في الثواب فلا غناء بنا أبدا عن ربنا فنحن الفقراء إليه ونحن الضعفاء بين يديه. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله يا ولي الإسلام وأهله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك أمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت الملك وأنت الذي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض أنت تضحك وتبكي وتغني وتقني وتمتلي وتعافي. كم من ذليل أعززته وكم من جبار قسمته. أنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أنت الملك، أنت الكبير، أنت الملك، أنت الكبير، أنت العزيز. رضينا بك ربا، رضينا بك إلها، رضينا بك ملكا، فتولى يا رب أمرنا وأصلح يا رب شأننا. اتخذناك وليا ونصيرا، فلا تخيب ظننا ولا تخيب سعينا. اقبلنا عبيدا لك، اقبلنا جنودا لك. جندنا وأزواجنا وذريتنا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به. جندنا يا ربنا لنصرة دينك، واجعلنا من عبادك المنصورين يا رب العالمين. اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنزل المستضعفين في الصين وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كل مكان. سلم يا رب للمسلمين أمرهم، ولا تؤاخذنا ولا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أهل الباطل يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا، كيدك أعظم، وأنت يا رب حسبنا ونعم الوكيل. فاحفظنا يا رب، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. احفظنا يا رب أينما نكون وحيثما نكون. احفظنا يا رب بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام مضطجعين. اجعل مأوانا إلى جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا يا ربنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا سامعين لك، مطيعين لك، ذاكرين لك، شاكرين إليك، مستغفرين من ذنوبنا. وتقبل يا رب توبتنا، واغسل يا رب حوبتنا، وأقل يا رب عسرتنا، أقل يا رب عسرتنا. احفظنا بحفظك وسلمنا بأمانك يا رب العالمين. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا سميع الدعاء. اجعلنا من الذين يقولون يوم لقاك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا من القائلين الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا من الذين يقال لهم سلام قولا من رب رحيم. اجعلنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. طيب يا رب ألسنتنا بذكرك، طيب يا رب ألسنتنا بذكرك، طيب يا رب ألسنتنا بالصلاة على رسولك، طيب يا رب ألسنتنا بالاستغفار، طيب يا رب ألسنتنا بكل خير يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا فأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اجعلنا يا رب ممن يقال لهم ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. اجعلنا يا رب ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، أنت السميع تسمع وترى، أنت تسمع وترى، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وأنت علام الغيوب، تعلم ما في صدورنا يا ربنا، تعلم حبنا لك، حبنا لذكرك، وحبنا لرسولك، وحبنا لأهل الإسلام. اللهم يا ربي بمحبتنا لك وأنت العليم وأنت الخبير، وبمحبتنا لرسولك ورسلك كلهم، وإيماننا بكتابك وأن القرآن من عندك، وإيماننا بالكتب كلها يا رب، تعلم إيماننا بقضائك وقدرك. فيا رب تقبلنا في الصالحين، تولانا يا رب، خذ بأيدينا ونواصينا ولا إلى التقوى، ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل من عندك، فضل ما عندك بسوء ما عندنا. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا في دنيانا قبل مماتنا، فاكشف عنا الضر، أجب منا المضطر، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من بيده الخلق والأمر، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من بيده الخلق والأمر. احفظنا واحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأصلح ذات بين أهلها، أصلح يا ربنا ذات بين المسلمين، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، ورد شاردهم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا يا رب للمحسنين. ارزقنا العفاف والغنى، وارزق أزواجنا وبناتنا وبنات المسلمين العفاف يا رب العالمين. نسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيقنا أنك الملك أكبر من كل ملك، وأيقنا أنك الملك أكبر من كل رئيس، أكبر من كل زعيم، أكبر من كل شيء. أنت أكبر، أنت أكبر، أنت أكبر من كل كبير يا رب العالمين. ارحمنا واعف عنا وتقبل منا. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك يا ربي من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا ربنا يا كريم يا سميع يا مجيب، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نعوذ بك يا رب من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نعوذ بك يا ربي من القلة والذلة. نعوذ بك يا ربي من الكفر والفقر، ونعوذ بك يا ربي من عذاب القبر. نعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سهل لنا يا رب العمرة والحج، خذ بأيدينا إلى الطاعات كلها، خذ بأيدينا إلى الطاعات كلها يا رب العالمين. يا سميع الدعاء، قلت أدعوني أستجب لكم، فهذا الدعاء وعليك الإجابة، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت تجيب المضطرين، وأنت تعلم حوائجنا إليك يا ربنا، وتعلم ما في قلوبنا من حبك وحب ذكرك. أشهدك يا رب على حبنا لك وحبنا لذكرك، حبنا لرسولك يا رب العالمين، وحبنا لأهل الإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.